الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. إذن السنة الإفطار على التمر، هذه هي السنة في ذلك. ووجد لهذا حكمة، يعني هناك حكمة طبية من الإفطار، حكمة صحية من الإفطار على التمر، وهو أنه سريع الهضم والشيء الحلو، وخاصة التمر يعني رأسا يهضم في المعدة، وبالتالي يعود للصائم قوته ونشاطه. ويعني ينبغي دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من شتى الطرق أو من شتى الأوجه. يعني أهل العلم لا شك قد أفاضوا في دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الفقه، وقبل ذلك من حيث الطرق والكلام على الأسانيد، ومن حيث فقه هذه الأحاديث. لكن أيضا هناك جوانب أخرى، سواء كانت جوانب صحية، سواء كانت جوانب اجتماعية، سواء كانت فيما يتعلق بالإعجاز وما شابه ذلك، فينبغي أن تدرس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يأتي شيء إلا لحكمة، وقد ما تتبين هذه الحكمة لكل الناس، وإنما تظهر لبعضهم، وقد تظهر فيما بعد، مثل ما وجد الآن أن الإنسان عندما يأكل التمر وترا فإنه ليس مثل أن يأكله شفعا، من الناحية الصحية يكون أولى له وأحسن فيما يتعلق بالناحية الصحية وفيما يتعلق بالسكر أن يأكل التمرات ويأكلهن وترا. فلا شك كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فإن فيه المصلحة والفائدة في الدنيا وفي الآخرة. نعم.